أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. البكاء من الظواهر التي تستحق الدراسة حقيقة على مستوى الأصعدة. كلامنا أولا عن أصل البكاء، وثانيا عن البكاء التوحيدي، ونختم الحديث حول البكاء الولائي، ومنه البكاء على مصائب أهل البيت عليهم السلام عموما، وعلى مصيبة سيد الشهداء صلوات الله عليه بالخصوص. أولا، البكاء هي هذه العملية التي نراها في الظاهر، فيها تفاعلات عدة. هنالك رصيد شعوري في الباطن، هذا الرصيد هو الذي تبدأ معه العملية التفاعلية. هنالك حالة الشوق، امرأة فاقدة لولدها، قيل لها بأن ولدك في الطريق قبل أن ترى ابنها ولدها، دموع الشوق على وجنتيها. هنالك دموع الحب، من أحب أحدا الآن حبا باطنا حبا حقيقيا، بالحرام بالحلال، المهم تذكر المحبوب أيضا من موجبات سر جريان الدمع، هذا أيضا مجرد. هنالك بكاء الخوف، من يخاف شيئا، الذي يحاكم في المحكمة الليلة التي ينتظر فيها الحكم أيضا، نعم قد يذرف الدمع من باب الخوف لما سيقع، الحزن على الماضي والخوف على المستقبل. قلنا بكاء، هنالك بكاء الفرح أيضا غير بكاء الشوق، الذي يشتاق لم يصل إلى ما يريد، بعد أن وصل تجري دمعته أيضا شوح، نعم هكذا فرحا، هذه الأم قبل أن تنتجد ولدها تبكي شوقا، وبعد أن وجدت تبكي فرحا. وهنالك خوف المصيبة، الإنسان المتألم أيضا يبكي، أنواع من البكاء. وهناك نعم بكاء من أنواع أخرى، بكاء النفاق، بكاء المستأجرة، المرأة التي تبكي طلبا لأمر آخر لا حزنا واقعيا، هذه أنواع الحزن البشري. ننتقل من هذه الألوان المختلفة، نطبقها على الجانب الإلهي. البكاء المرتبط بعالم المعالم الغيب، البكاء المرتبط بعالم الغيب. أيضا هذه التقسيمات البشرية تجري برمتها في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. بكاء الحب، من راجع مناجات المريدين والمحبين لإمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام في هذه المناجيات البديعة يبين أرقى أنواع وأرق العلاقات مع رب العالمين. دموعهم سائلة من خشيتك، قلوبهم منخلعة من مهابتك. حقيقة في التراث البشري، لا أقول في التراث العربي، في التراث البشري أرق أنواع المناجاة مع رب العالمين تجدها في خطاب إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، و وفي أدبياته الخالدة. إذن البكاء الحبي أيضا نراه في علاقة العبد مع ربه، والذين آمنوا أشد حبا لله. صورة امرأة، وجه امرأة تجعل إنسانا، تجعل فتى يهيم في حبها. هذا الحب البشري، حب الفانيات، مآله الاستمتاع والنظر إلى الجمال، هذا الجمال الذي لا دوام له، جمال في منطقة محدودة من الوان، وهو جمال يؤول إلى لا جمال في الحياة الدنيا. هذا يستهوي قلب إنسان إلى حد الهيمان. هناك في اللغة العربية التعابير الدالة على الحب مختلفة: القلب المتيم، الإنسان الهائم، غلبة الواجب، إلى آخره من التعابير. فكيف إذا تعرف الإنسان على جمال لا نظير له، الجمال الخالد، الجمال الذي يترشح منه كل جمال في الوجود، جمال الطبيعة، جمال النساء، هذا كل أنواع الجمال ينتهي أخيرا إلى مسبب ذلك الجمال وبديع الخلق، والذي هو بديع في خلقته. إذن أقول هذا البكاء الحبي موجود في الجانب الربوبي. البكاء الخوفي أيضا يمكن أن نذكره في هذا السياق. خوف من غضبه، طبعا أولياء الله الكبار خوفهم ليس من النار فحسب، خوفهم من إعراض المولى. ولهذا قلنا في محله: الولي إذا وصل إلى درجة الكمال وكان في طريق المعصوم حتى المكروه يتأنف منه. لما؟ لأن في الحرام يخاف من غضب الله عز وجل، وفي المكروه يخاف من إعراضه. إمامنا زين العابدين عليه السلام عندما وقع له صبي في البئر، زوجته كانت تبكي، عاتبت الإمام لماذا لم يقطع صلاته، وإذا بالإمام يقول: لو ملت بوجهي عنك لمال بوجهه عني. كنوا معي في هذه الفقرة إخواني أخواتي. المؤمن في علاقته بالله عز وجل يصل إلى درجة يخاف من أن يميل عنه وجه المولى. ليس الكلام في الغضب، ليس الكلام في العقوبة، ليس الكلام في النار ولا في جهنم. يقول: خشيتي من إعراض الله عز وجل عني. إذا بكاء الخوف أيضا، هذا البكاء يعتري المؤمن في علاقته مع الله عز وجل. بكاء الشوق أيضا، المؤمن إذا تحققت عنده حالة وجدانية راقية، أحس بحلاوة الحب الإلهي، نعم يبكي، هذا البكاء بكاء فرحي، ولكن قبل أن يصل إلى هذه المرحلة العليا يشتاق إلى هذا الأمر أيضا تجري عبرته. هذه أنواع الحب في جانب العلاقة مع الله عز وجل. وفي الروايات إشارات كثيرة إلى هذا البعد. أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: بكاء العيون وخشية القلوب من رحمة الله تعالى ذكره، فإذا وجدتموها فاغتنموا. إذا وجدت في قلبك إقبالا، خشية، بكاء، اغتنم هذه الفرصة لعلها لا تتكرر. هذه الرواية منقولة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما طلب النبي الأكرم هذه الخصال من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: اللهم أعن. هذا التعبير قلما نجده في روايات النبي الأكرم، ومنها والرابعة البكاء لله، أن يبكي الإنسان نعم بين يدي الله عز وجل: يبني لك بكل دمعة بيتا، نعم يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة. المهم هذه الحالة البكائية التي يشير إليها القرآن أيضا: خروا سجدا وبكيا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كل هذه الحالات في علاقة العبد مع ربه. وأخيرا البكاء الثالث، قلنا بكاء بشري في فقد الأحبة والأعزة، قلنا بكاء توحيدي عند المناجاة مع رب الأرباب، والبكاء الثالث المرتبط بهذه الليالي والأيام، أن يعتصر الألم قلب المؤمن عندما يسمع بما جرى على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. كما أن الإمام المهدي روحي له الفداء خاتم الأوصياء، سيد الشهداء، صاحب المناسبة هذه الأيام، خاتم أصحاب أهل الكساء. في ذلك اليوم، في يوم عاشوراء من السنة 61 من الهجرة، أهل السماوات والأرضين افتقدوا ذلك الذي كان نعم في عداد أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس. إذن الإمام في ذلك اليوم كان يمثل البقية الباقية من أصحاب الكساء. كل الأئمة معصومون، كل الأئمة ينطبق عليهم عنوان الآل بلا ريب، ولكن الخمسة الطيبة آخرهم جرى عليه ما جرى في ذلك اليوم. إذن هذه القضية قضية متجددة. بعض المؤمنين يكفيه أن يتذكر ما جرى على الإمام تذكرا، بمعنى أنه في خلوة يخطر على باله فجائع أرض نينوى، هذا يكفي لأن يعيش هذه المصيبة ويبكي بكاء مريرا. إذن البكاء على أهل البيت عموما، والبكاء على صاحب الذكرى، هذه من البكاء الذي يصب في خانة التقرب إلى الله عز وجل. أصحاب الذنوب العظام لا بد لهم من توبة بليغة، وأنتم تعرفون التوبة البليغة لها مواصفات: العزم على عدم العود، أن يبدل الإنسان سلوكه، أن يكون جادا في توبته إلى آخره، ندامة في القلب. ولكن الذي جعل عدلا لهذا الاستغفار يقول الرضا صلوات الله عليه: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. نفس البكاء يكفي للمغفرة، وإلا لو استغفر وبكى على الحسين عليه السلام البكاء هذا زائد على الاستغفار. الاستغفار يبكي، الرضا صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقرر هذه الحقيقة، أن الله عز وجل عندما يرى قلبا متألما لمصيبة سيد الشهداء، هذا القلب المتألم في حكم القلب النادم، كيف تكون في المناجاة: إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني لك من النادمين. حرقة القلب بندم المصيبة هذا كحرقة القلب على مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا راجع الرسالة العملية ماذا تقول: البكاء من خشية الله عز وجل في الصلاة غير مبطل بل موجب لتضاعف الأجر، وكذلك البكاء على سيد الشهداء في الصلاة تقربا إلى الله عز وجل. تقول: يا رب أنا في الصلاة ركوعا سجودا قنوتا تذكرت ما جرى على سيد الشهداء تجري دمعتي، لأنه انتهكت حرمة الإسلام بقتل وليك، أنا متقرب إليك بالبكاء على الحسين عليه السلام. بكاء على بشر في الصلاة، ولكن الله عز وجل يجعل هذا البكاء في حكم البكاء من خشيته. هنيئا لمن بكى تارة من خشية الله عز وجل، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وتارة ذكر مصاب أوليائه ففاضت عيناه أيضا. يا ترى من جمع بين الدمعتين، بكى على مصيبة الحسين جرت دمعته فختمها بالبكاء من خشية الله عز وجل، هذا في عداد الفائزين وفي عداد من أخذ الجائزة الكبرى في صفقة خالدة. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، اجعلنا ممن نظرت إليه فرحمت، اجعلنا ممن يصيب عزاء وليك الحسين عليه السلام كما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلاة.